بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الورع في الدين والبعد عن الشبهات من النصائح العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد بها أصحابه بين الفينة والفينة، وهي التي ترشد المؤمن إلى طريق الاستقامة حتى يعبد الله تعالى وهو مرتاح البال مطمئن الضمير. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. الإمام النووي رحمه الله تعالى بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أهمية هذا الحديث، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات القليلة قعد قاعدة عظيمة في ديننا الإسلامي، وهي ترك الشبهات. وعندما أتكلم عن أهمية الحديث أربط هذا بمقدمة الإمام النووي في كتابه الأربعين، لأنه ذكر أن هذه الأربعين كل واحد منها هو قاعدة من قواعد هذا الدين. راوي الحديث، راوي هذا الحديث هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الإمام السيد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد شباب أهل الجنة أبو محمد القرشي المدني الشهيد ابن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، مولده في شعبان سنة 3 من الهجرة، وهو أكبر من أخيه الحسين بعام، حج 25 مرة وتولى الخلافة بعد أبيه، واستمر في الخلافة نحو 6 أشهر بالحجاز واليمن والعراق وخراسان، ثم دعاه كرمه وحلمه وورعه لتركها لمعاوية رضي الله عنه رفقا بالمسلمين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 13 حديثا، ومات مسموما سنة 50 للهجرة النبوية، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه وجزاه عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. الترمذي رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث يقول هذا حديث حسن صحيح. وهذه العبارة يجب أن نوضحها باعتبار أنها وردت بعد رواية الحديث، تشير إلى مخرجه وتشير إلى حكم الترمذي عليه، لكن هذه العبارة الاصطلاحية تفرد بها الإمام الترمذي. قوله حديث حسن صحيح، ظاهر هذه العبارة مشكل، كيف يكون حسن وكيف يكون صحيح في نفس الوقت؟ لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح، أقل من الصحيح، فكيف يجمع بينهما مع تفاوت مرتبتيهما؟ ولقد أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة، أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وارتضاه السيوطي رحمه الله، وملخصه على الشكل الآتي: عندما يقول الترمذي حديث حسن صحيح، قال الحافظ ابن حجر: إن كان للحديث إسنادان، إن كان للحديث إسنادان فأكثر. فالمعنى معنى حسن صحيح أنه حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، انتهى، انتهت المشكلة. إذا كان للحديث أكثر من إسناد فهو حسن بإسناد معين، صحيح بإسناد آخر، انتهى. أما إذا كان للحديث إسناد واحد فماذا نقول؟ إذا كان للحديث إسناد واحد، قال: فالمعنى أنه حسن عند قوم من المحدثين، صحيح عند قوم آخرين. لماذا؟ لأن السند الواحد ينظر إليه علماء الحديث، علماء الجرح والتعديل، نظرة اجتهادية، فبعضهم يصل في اجتهاده في النظر وتوثيق الرواة إلى أن هذا الحديث وصل إلى درجة الصحة، وبعضهم نظر من خلال التعديل والتجريح أن هذا الحديث وصل إلى درجة الصحة أو الحسن. فهنا اختلاف نظرين، نظر مجتهد حكم على هذا الإسناد لأن الجرح والتعديل اجتهادي، وبعضهم يقول هذا الإسناد حسن وصل إلى درجة 80، بعضهم يقول لا هذا صحيح ورد وصل إلى درجة 95. فعند ذلك هذه النظرة الاجتهادية جعلت الإمام لا يرجح بينهم، لا يمكن الترجيح، قوم قالوا حسن قوم قالوا صحيح. لذلك جاء الإمام الترمذي وجمع هاتين العبارتين في هذه اللفظة الاصطلاحية لأنه لا يمكن الدمج، فقال حديث حسن صحيح بنظر المجتهد، أو حديث حسن صحيح باعتبار تعدد الأسانيد، فسند صحيح وسند حسن. هذا تفسير العبارة. روايات الحديث، هذه الرواية التي أوردها النسائي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويمكن أن نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهناك يجوز الوجه لغة، لكن العلماء رجحوا الفتح. في رواية الترمذي يوجد زيادة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. هذه الزيادة: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وكذلك في رواية الحاكم في المستدرك: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. وهنا لف ونشر غير مرتب، وهذه الإضافات في الرواية أيضا تبين لنا الحديث وتفصل لنا الحديث وتبين لنا أن الصدق يشابهه الأمور التي لا ريبة فيها، وأن الكذب تشبه الأمور التي فيها ريبة. وكذلك فإن الخير يشبه الصدق ويشبه الأمور التي لا ريب فيها. وأن الشر هنا ريبة يعني يشبه الأمور التي هي كذب أو هي بعيدة عن جادة الحق. إذن هذه هي الروايات التي نستفيد منها في النظر إلى جوانب الحديث. هذا الحديث يرشدنا إلى ماذا؟ يرشدنا إلى ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد أن يقول لنا بهذا؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك الشبهات واذهب إلى الحق، فأنت مسلم، لا تعيش في الشبهات، لا تعيش في الوسوسة، لا تعيش في المرض. الشبهة مرض يعتري القلب، وسوسة تعتري القلب، حالة نفسانية يكون يعيشها الإنسان، ابتعد عنها إلى أمر لا شبهة فيه، يقين، صدق، حق، خير، اذهب إلى ذلك. فهو يوجهنا صلى الله عليه وسلم ويرشدنا إلى هذا. فقد فاز من استرشد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وخسر من بقي مع الشبهات، مع دنياه، مع مطامع نفسه، مع هواه، مع شيطانه، خسر، لأنه بقي مع الشبهة، والشبهة مرض تعيش مع الإنسان وتموت معه ويلقى الله عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن نترك ما يوقعنا في الريب والشك والتهمة في العبادات والمعاملات وسائر الأحكام، سائر الأحكام التزم اليقين. اترك الشبهة في عبادتك، اترك الشبهة في معاملاتك، اترك الشبهة في سائر تصرفاتك، فإنك تكون أقرب إلى الحق، أقرب إلى الله، أقرب إلى رسول الله، أقرب إلى الراحة النفسية، بعيد عن الوسوسة، بعيد عن التعب. لذلك هنا فإن الصدق طمأنينة، الصدق طمأنينة، فهو يقول لنا خذوا بالورع. فالورع يكون في ترك ما يريب إلى ما لا يريب، كن ورعا، كن ورعا. وأن الريبة هذه التي تقع في العبادات والمعاملات والأحكام ما هي إلا وسوسة وأمراض ربما تزعج الإنسان المكلف في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له دعها، اتركها. والإنسان في حياته الآنية متمسك بهذه الشبهات، لماذا؟ لأن الإنسان يرى الشبهة مثل الغيمة التي تأتي، الغيم الذي سيمطر فوق رأسه بالخير، لكن لا يدري أن هذه الشبهة ستمطر فوق رأسه الشر. الشبهة تمطر فوق رأسه شرا ينزلق به إلى المحرمات، لذلك هو يراها من بعيد. شبهة تأتي لي بالمال، تأتي لي بالجاه، تأتي لي برغائب النفس والهوى، فإذا جاءت هذه الغيمة لا ندري ماذا ينزل في منها، هل ينزل الغيث أم ينزل مطر، وهذا لا يدريه الإنسان. لذلك يجب أن ينتبه أن هذه الشبهة التي تأتي من بعيد ليست هي الغيمة، بل هي ريح فيها صر أصابت قوما ظلموا أنفسهم، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. الشبهة تؤذيك وتؤذي مالك وتؤذي دينك، فابتعد عنها ولا تظن أنها غمامة بل هي عاصفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعها حتى لا تقع في الحرام بعد ذلك، لأن الصغيرة تجر إلى الصغيرة تجر إلى الكبيرة. مقياس هل هذه الريبة التي ترتاب منها لها مقياس لوجودها وانتفائها؟ يأتيك الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي وما يحرم علي. فصعد في البصر وصوبه صلى الله عليه وسلم، وقال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب. فسكون النفس واطمئنان القلب يقين، والشك عكسه، قلبك لا يسكن ونفسك، قلبك لا يطمئن ونفسك لا تسكن. وهذا المقصود بالقلب قلب المؤمن الصادق الصافي المزكى الذي زكى قلبه، زكاه على من يزكي قلبه، فأصبح يعرف الشبه من غيرها. أما الشخص المطموس طمس على قلبه، على قلبه إيران، لا يميز الشبه من غيرها فيقع فيما يقع فيه. لذلك هنا نتكلم عن النفوس المطمئنة، النفوس التي زكيت، والقلوب المطمئنة، القلوب التي صدقت، القلوب السليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم هو الذي يميز الشبهة، لكن كثير من الناس يصولون ويجولون في الشبهات. فإذا قلت له استفتي قلبك، أي قلب هذا؟ أي قلب؟ هذا يجب أن يرجع إلى العلماء. لكن الإنسان العالم طالب العلم، الإنسان الفقيه، الإنسان الذي يكون على الفطرة يميز، هذا تقول له انظر إلى قلبك، الشر لا يطمئن له قلبك يا مؤمن، الشبهة لا يطمئن إليها قلبك يا مؤمن، لا ترتاح لها نفسك يا مؤمن. فيقول نعم، أنا أرى في ذلك الشر، أرى في الشبهة الشر. أما شخص يقول أنا لا أرى فيها شر، لماذا؟ نفسه خبثت وقلبه غير سليم، لذلك لا يرى الشر. هذا يجب أن لا يقدم على الأعمال إلا بعد أن يسأل العلماء عنها. إذا وقع له أدنى شك، أدنى شك يسأل، وإذا لم يقع له شك بسبب عدم قدرته على التمييز، يجب أن يسأل وأن يتعلم قبل أن يباشر المعاملات والعبادات وأي شيء مما أوجبه الله عز وجل عليه. في الحديث الثاني يقول النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. اليقين حسن الخلق، والشك تردد الأمر في الصدر، إذا تردد الأمر في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس فعند ذلك يجب أن تنتبه أن هذا شر، هذا شبهة، يجب أن تنتبه. فهذا مقياس آخر على وجود الشبهة أو انتفائها. إذا اطمأننت هذا من البر، حسن الخلق، الخلق من البر. الإثم ما حاك في صدرك، جال في صدرك، تردد في صدرك الأمر، إقبال وإدبار، ثم بعد ذلك كرهت أن يطلع عليه الناس. لو كان خيرا لأطلعت الناس عليه، لكن عندما شككت فيه اختفيت. لذلك انتبه إلى هذه المقاييس، انتبه إلى هذه المقاييس. فإذا وجدت وكنت صافي القلب مطمئن النفس، فخذ بها وابتعد عن الشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالانصراف عنه، وإن كان هذا الانصراف ليس على سبيل الإلزام، فأنت تنصرف عنها ورعا، انصرف عنها ورعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك. وهذا الأمر لا نبحث فيه في الإلزام وغير الإلزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذه النفوس أنها ستميل إلى الشبهات، تميل بعدها إلى المحرمات، فأراد أن يصرفها. لكن العلماء يقولون هذا حرام وهذه الشبهة، بعضهم قال الوقوع في الشبهة حرام وقال الوقوع في الشبهة، هناك اختلفوا فيها. لكن أنت كمسلم كن مع معالي الأمور وابتعد عن سفاسف الأمور حتى لا تقع في الحمى. أقوال العلماء في ترك الريبة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه في مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام، يترك الحلال حتى يكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله قد بين للعباد الذين يصيرهم إليه، قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال حب ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هي ذرة، لا تحقرن شيئا من الشر وإن كان ذرة. مستحقرات الذنوب يدخل منها الشيطان. ولا شيئا من الخير أن تفعله ولو ذرة. ذرة تدخلك إلى ما لا يحمد، وذرة تدخلك إلى ما يحمد. لذلك انتبه، ولو ذرة اجعل بينك وبين الحرام ترك الحلال الذي يكون حاجزا بينك وبين الحرام. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتركون بعض الحلال حتى لا يقعوا في الحرام، رضي الله عنهم وجعلهم لنا أسوة. قال الفضيل ابن عياض: يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دائما النفس تميل للشبهة لأنها أسهل من الشدة. قال: إذا عرض لك أمران فخذ بالأشد، لأن النفس تميل إلى الأمر الذي فيه سهولة وفيه شبهة، فإذا أخذتها بالأشد تكون عند ذلك حزتها إلى الحق. يقول عبد الرحمن العماري: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، أو ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. إذا كان العبد ورعا، فلذلك كن ورعا تكن أعبد الناس، تكن أعبد الناس، أعبد الناس الذين أخذوا الورع منهاجا لهم، ويوجد لهم قدوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويوجد لهم قدوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد لك قدوة التابعون، ويوجد لك قدوة من تبعهم، ويوجد لك قدوة في مجتمعك. كثير من الناس يأخذ بالورع، وإن قل فهو إمام. أنتقل إلى مسألة أحيانا يتخالج في القلب وفي الذهن، تعارض بين الشك واليقين، تعارض بين الشك واليقين. فلذلك ماذا يفعل هذا المكلف إذا تعارض الشك مع اليقين؟ نأخذ باليقين ونترك ونعرض عن الشك. لماذا؟ لأن الحق يدفع الباطل، والشكوك لا تعارض اليقين. وهذا المعنى ورد أيضا في قاعدة فقهية: إن اليقين لا يزول بالشك. اليقين ثابت لا يزول بالشك، فهذه الشكوك إذا دارت في قلبك أو دارت في ذهنك فادفعها، ادفعها باليقين الثابت. الأصل الخير والشر عارض، الأصل الحق، والشبهة عارضة تزول. ادفع العوارض وحافظ على الأصول، حافظ على الأصول. الأصل الفطرة، وكل ما يجتريها، كل ما يحركها، كل ما يدخل عليها فهو عارض. لذلك حافظ على الأصل، حافظ على الفطرة، أبعد عنك كل ما يشوبها، كل ما يشوبها. لذلك اليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عظيمة، هذه مبنية على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لأنه هو على اليقين وحصلت له أو حصل له شك، فعند ذلك يبقى على الأصل، وعليه اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر يصلي، ومن تيقن في الحدث وشك في الطهارة لم يجز له أن يصلي حتى يتطهر. وكذلك لو تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح، وهكذا على ذلك فقس. الصدق طمأنينة والكذب ريبة كما رأينا في الحديث الذي الزيادة التي أوردها الإمام الترمذي. الصدق طمأنينة والكذب ريبة، يعني إذا وجدت نفسك المزكاة ترتاح في الشيء، ترتاح إلى الشيء، خذ به، وإذا وجدت نفسك لا ترتاح إلى هذا الشيء فاتركه. فإن نفس المؤمن، نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق وترتاب من الكذب، فارتيابك في الشيء مبني على كونه باطلا أو مظنة للباطل فاحذره، واطمئنانك إلى الشيء هذا مشعر بكونه حقا فاستمسك به. والصدق والكذب يستعملان في الأقوال والأفعال وفي كل شيء. لذلك هذا الاعتقاد وهذا الأمر هذا مخصوص بذوي النفوس الشريفة القدسية الطاهرة من أوضار الذنوب وأوساخ الآثام. قال بعض العارفين: إذا كنت صحيح الخاطر طاهر الباطن مراقبا للغيب وتعرف لمة الملك من لمة الشيطان والإلهام من حديث النفس، وكنت مميزا بين الحق والباطل بنور الفراسة وصفاء القلب، دع ما يريبك من الأغلوطات والشبهات النفسانية والشيطانية إلى ما لا يريبك مما ينزل بقلبك وعقلك وروحك من الإلهام الإلهي والعلم اللدني المطابق للكتاب والحديث النبوي. إذن هنا وضعوا قيدا مهما، قيدا مهما، أن تكون عالما، أن تكون صحيح الخاطر طاهر الباطن مراقبا للغيب، تعرف أن هذا جاءك من الشيطان أو من الملك لمة خاطر، تعرف أن هذا إلهام تميزه عن حديث النفس، تميز بين الحق والباطل بنور الفراسة وصفاء القلب، عند ذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع هذه الشبهات والخواطر النفسانية إلى ما لا يريبك مما ينزل بقلبك وعقلك وروحك من الإلهام الإلهي المطابق، شرطه المطابق للكتاب والسنة. بهذا نصل إلى فوائد. هذه الفوائد أختصرها بشيء واحد، قل يجب علينا كمسلمين أن نلتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به، فنبتعد عن الريبة، نبتعد عن كل ما يريب، ونأخذ باليقين، ونأخذ بمعالي الأمور، هكذا تكون مؤمنا حقيقيا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أثر ذلك في قلبك وعلى جوارحك، يظهر سر ذلك في قلبك وعلى جوارحك، وتسعد بذلك روحك. ننتقل إلى حديث آخر من أحاديث الإمام النووي التي جمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الأربعين، وهذا مرتبط بالذي قبله. يقول الإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا، هذا حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. وقول الترمذي حسن يقصد بذلك الحسن لغيره الذي جاء من أكثر من طريق. منزلة هذا الحديث، هذا الحديث عظيم وهو أصل كبير في تأديب النفس وتهذيبها وصيانتها عن الرذائل والنقائص وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع، فقد جمع كل الدين. هذه الكلمات من حسن إسلام المرء جمعت كل الدين، لأنه هذا الحديث نص على الترك ودلالة على الفعل. هذا الحديث نص على الترك ودل على الفعل، أو نص في الترك ودليل إلى الفعل. فهنا تركه ما لا يعنيه، هنا الترك نصف الشريعة ترك ونصفها الآخر التزام بالأمر، النهي والأمر. اترك ما لا يعنيك، بقي ما يعني، مشتورة نصفين، اترك ما لا يعني بقي ما يعني. وبعضهم قال هذا الحديث أصل من أصول الأدب، من الأدب أن تدع ما لا يعني، الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله، الأدب مع إخوانك، أن تدع ما لا يعني، تكون مطمئنا مرتاح القلب، تترك الفضول. ليس من صفات المؤمن أن ينشغل بما أوجب عليه الله عز وجل، ولا ينشغل بسفاسف الأمور وما لا يعني، فإنه تضيع للوقت، وإنه يحدث ما يحدث من شرخ بينك وبين إخوتك في المجتمع الإسلامي، لأن التشوف والفضول وهذه الأمور تحدث مشكلة بينك وبين الآخرين. يقول ابن حجر الهيثمي رحمه الله هذا الحديث ربع الإسلام على ما قاله أبو داود. يقول وأنا أقول بل هو نصف الإسلام، بل هو الإسلام كله. يقول أنا أقول هذا الحديث هو الإسلام كله. لماذا؟ لأنك إذا تركت ما لا يعني وأخذت بما يعني انتهت الحياة، كنت مسلما حقيقيا، كنت مسلما تعرف طريقك. اترك الفضول، تكون مع الله عز وجل، لا يوجد إلا ما أمرك الله. لكن عندما تأخذ بالفضول الأشياء التي تصرفك عن الله عز وجل، والمشوشات اليوم في حياتنا كثيرة، حتى الطالب يجلس على مثلا أشياء مشوشات من هذه الأشياء التي حدثت في هذه العصر، أكثر من الكتاب وأكثر من القرآن وأكثر من الكتب الحديث، يجلس هكذا يضيع الوقت في الفضول وفي شرب الشاي وفي النظر إلى الشاشات وإلى البحث في البرمجيات وإلى الأمور الأخرى التي تصرف الإنسان بلا جدوى. لكن الإنسان يريد أن يقطع هذه الحياة، لماذا؟ لم يعرف وظيفته في الحياة، لذلك مستعجل، أريد شيء أنشغل به حتى يصل هذا القطار إلى إسطنبول. يا أخي في طريقك هناك عبادة، أنا أركب في حافلة يوجد 5 ساعات، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أريد مسلي يسليني. ألا يا هذا، لا يوجد لك مسلي يسلي؟ لا يوجد. الغفلة حبسته عن الذكر، الغفلة حبسته عن العلم، الغفلة حبسته عن كل شيء يوصله بالله عز وجل. فهذا السير الذي يسيره هو يريد أن يشغله بشيء حتى لا يفكر بالمسافة. يا هذا، أنت في سيرك تسير إلى الله لكن لا تدري، فماذا أوجب عليك؟ هذا لا يعنيني، الذي لم يجب عليك هذا يعنيني. وهنا تقع لوثة في ذهن كثير من الناس، كثير، فينصرف، نصف العمر يذهب في ما لا يعني، وماذا بقي من العمر؟ وبعضهم عمره كله يذهب في ما لا يعني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعلم، لو تركت ما لا يعني وأخذت بما يعني وصلت إلى الحق. وهذا ما كان عليه النبي وأصحابه، كانوا قائمين بالجهاد والذكر والصلاة والصوم وكل ما ينفع الناس والمسلمين، وتركوا فضول الأعمال وفضول الأقوال، فوصلوا إلى الله عز وجل، وصلوا إلى الله عز وجل. لكننا اليوم منشغلون، نسمع الحديث نحفظه من أجل أن يقال، نعلمه من أجل أن يقال، علم الحديث، حفظ الحديث، نطبقه. لا، التطبيق لا يوجد له بيئة. لماذا؟ هو لم تطبقه على نفسك حتى تطبقه في أي بيئة. لا يوجد بيئة لأنك لا تريد أن تجد بيئة للتطبيق، وإلا أرض الله واسعة تطبق عليها ما تشاء، طبق ما استطعت، الأمر افعله على استطاعتك، لكنك لا تريد، تريد أن تسمع حتى تكون عالم. هذا السماع حتى يوصلك إلى الله، ليس إلى غرض دنيوي. إذا لم نصل بالقرآن والحديث واتباع السنة إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذه الكلمات الطيبة التي يفردها بين أصحابه ومجتمعه وأمته والعالم أجمع، لأنه مرسل للعالمين، يريد أن ينقلهم إلى ساحة يجدون فيها عزهم، يجدون فيها أنفسهم، يجدون فيه الحق، يجدون فيها السعادة، هكذا. لكن الإنسان أحيانا يحبس بكثير من الحوابس، نفسه وهواه. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم مجتمعا فاضلا، لأن المجتمع الإسلامي هو مجتمع فاضل. المدينة الفاضلة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل كل الفضل بالشريعة الإسلامية التي أقبل عليها الناس من كل حد وصوب. كل الناس قبلوا الشريعة الإسلامية لأنها تقيم الحق، تقيم العدل، تنقل الإنسان إلى الله، تجعله في سدة عليا ترفع من شأنه. أما ما سوى ذلك من هرطقات فهي تخفض بالإنسان. ننظر إلى عالمنا اليوم، عالم مادي بحت، لا يوجد فيه خير. لماذا؟ لم يلتزموا بأي، حاربوا الشريعة، قاتلوا المسلمين. أين الخير؟ أين الخير في الإنسان المادي الذي لا يعرف إلى الحق سبيلا؟ أين الخير؟ الخير في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، في اتباعه وليس في غير ذلك من الأمور. ما سوى ذلك من الأمور لا قيمة لها. فإن كنت تريد مدينة فاضلة ومجتمعا فاضلا، أقم فيه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. عدلت فأمنت فنمت يا عمر. نم يا عمر. لماذا؟ التشريعات تطبق لأن الإنسان يراقب الله. لا إذاء، لا قتل، لا زنا، لا سرقة. لماذا؟ الكل يراقب الله عز وجل. أما اليوم نحن نخاف من بعضنا. لماذا؟ لا يوجد تشريع، تشريع مادي، قوانين مادية أرضية ليست سماوية، الإنسان لا يراقبها ودائما يتجاوزها، دائما يتجاوزها. فإذا أردت مدينة فاضلة فانظر إلى التشريع، إلى هذه الكلمات الطيبة التي أراد من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذه المعاني في أذهان وسلوك أمته، فيقول لهم: أنتم تمثلون هذه الشريعة وتحملون هذه الشريعة، احملوا هذه الأخلاق لأنكم أمة عظيمة، أمة لها ميراث سماوي تحمل الوحي، لا يليق بكم إلا أن تتبعوا هذه الأشياء الجميلة، المعاني الجميلة، الأخلاق الجميلة، القواعد اللطيفة التي ترفع من شأن الإنسان فتجعله إنسانا. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يلقي بهذه الحكم بين أصحابه ومجتمعه وأمته، من أجل أن يكون مجتمعا فاضلا وأن تكون مدينة فاضلة بإذن الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، في كلمة واحدة جمع الورع كله. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا يعم الترك لما يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهي كلمة شافية في الورع. وهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني، يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه، من حسن إسلامه ترك ما لا يعني، ترك ما لا يعني من حسن إسلام المرء، وفعل ما يعنيه كله يكمل بذلك شخصيته. فإذا ترك ما لا يعني وقام بما يعني فقد كمل حسن إسلامه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فإذا قام بما يعني كمل حسن إسلامه. وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف له الحسنات وتكفر عنه السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل حسنة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه، هذا قانون. الحسنة بعشرة أمثالها، الحسنة بعشرة أمثالها قانون. أما إلى 700 ضعف فهذا من تحسين الأعمال. إذا حسنت قال: إن أحدكم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة تكون بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. إذا أحسن، فتحسين الإسلام، تحسين الأعمال يضاعف الدرجات عند الله عز وجل في كل شؤونك الحياتية، من إخلاص النية ومن الجهاد في سبيل الله والحج وما شابه ذلك من الأمور التي تقربك إلى الله، فعند ذلك ترتفع أيضا درجتك. الاشتغال بما لا يعني تضيع وعنوان ضعف الإيمان. الإنسان إذا اشتغل فيما لا يعنيه من هذه الأمور التي لا تفيده في حياته الدنيا، فالعلاقات في الدنيا كثيرة والمشاغل كثيرة ومتنوعة، والمسلم مسؤول عن كل عمل يقوم به وعن كل ساعة يقضيها وعن كل كلمة يتكلم بها، فإذا اشتغل الإنسان بما حوله وتدخل في شؤون ما لا يعني شغله ذلك عن أداء واجبه والقيام بمسؤولياته. لذلك نرى كثيرا من الناس لا يقوم بواجبه الديني، ترك واجبه، سواء ما يتعلق بالأمر الحياة الاجتماعية الاقتصادية السلوكية، تراه يسرق. لماذا؟ مشغول فيما لا يعني، فعلاقته مع ربه ضعيف، علاقته في أسرته ضعيف، علاقته الاقتصادية ضعيف، لا يعمل، هو مشغول، ترك الواجبات التي أوجب الله عز وجل عليها وانصرف إلى ما لا يعنيه. لذلك هذا ضعف في الإيمان وتضييع للوقت. أيضا هناك مسألة مهمة معول عليها وهي القلب، لأن القلب المشغول بالله عز وجل معرض عن غيره، وهذا يدعونا إلى إصلاح القلب. فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فإذا كان القلب متعلقا بالله مشغولا بالعبادة انصرف عما لا يعني، فعليك أن تصلح قلبك، ولو أنفقت عليه، لو أنفقت ما في السماوات والأرض وكل ما تملك، كل ما تملك في سبيل إصلاح قلبك ما كنت مسرفا. لو رحلت إلى أي بلد من البلدان، من الشام إلى اليمن إلى أي مكان من أجل إصلاح قلبك لم تكن مسرفا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب تحتاج إلى همة، إلى جهد، إلى إنفاق. إذا صلح أنت ستعرض عن هذه الدنيا، ستعرض عن ما لا يعني، لكن القلب إذا كان يتلفت ويتقلب فأنت مشغول هنا وهنا وهنا لا تستطيع أن تستقر. تقول ما السبيل إلى ذلك؟ أقول السبيل إلى ذلك أن تتعلم كيف توجه القلب إلى الله، كيف تطهره من الشوائب. تقول لا أجد معلما، أقول لك رسول الله يعلمك، اقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ادعاؤك أنك لا تجد معلما ادعاء باطل. الدنيا مملوءة بمن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. التزم مع العلماء، احضر مجالس العلماء، يتحسن حالك ويتوجه قلبك إلى الله ويصفو. أنتقل إلى شيء آخر، هناك ما يعني الإنسان من الأمور وما لا يعني، ما يعني الإنسان وما لا يعني. ما يعني الإنسان من الأمور هو ما يتعلق بضرورة حياته ومعاشه من طعام وشراب وملبس ومسكن، وما يتعلق بسلامته في الآخرة من عبادات، هذا يعنيه. والذي لا يعنيه الأغراض الدنيوية الزائدة عن ذلك من يعني تحسينات وحاجيات تزيد عن حاجتك الدنيوية، تريد أن تتوسع، تريد أن تتوسع فيها من مطاعم ومشارب وطلب المناصب والرياسات وحب المحمدة على ألسنة الناس، كل ذلك هذا مما لا يعني، وهذا يكون على سبيل وعلى حساب دينك وأخلاقك أحيانا. وأيضا مما لا يعني ويحسن بالمسلم تركه الأفعال المباحة مما لا يعود على الإنسان منها نفع في دنياه ولا في آخرته، كاللعب والهزل وضياع الأوقات في المجون، وهذه الأشياء التي ربما تراها أنت تنفيس لكن حياتك أصبحت كلها تفريج وتنفيس عن النفس، فأنت دائما تلهو وتلعب وكذا. لا، هناك وقت ووقت ووقت، والأوقات محسوبة، كل وقت لك فيه عبادة، كل وقت لله عز وجل عليك طاعة من الطاعات، من الطاعات لا يخلو وقت من الأوقات إلا وله حق عليك. لذلك هذه الأوقات التي تمر انظر إلى حق الله عز وجل فيها، حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها. نعم، حق في الوقت ممكن أن تقضيه في وقت آخر، لكن حق الوقت إذا ذهب لا تستطيع أن تقوم به. لذلك انتبه إلى حق الوقت الذي يراك الله فيه، ما الذي أوجبه عليك. أما إذا حصل عندك تقصير ممكن أن تتلافه، لكن انظر إلى الواجب الذي أوجبه الله عليك في ذلك. المشغول، القلب المشغول بالله معرض عن غيره. نعم، هناك كلام للسلف في ترك ما لا يعني، نختم به هذا الحديث. يقول أبو هريرة في حديث يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه، أكثرهم في كلام فيه. يقول: وقد نفى الله الخير عن كثير ممن يتناجى به الناس فيما بينهم، قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أما بقية النجوى لا فائدة، لا خير فيها. يقول الحسن البصري: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني، يعني انصرف الله عز وجل، أنت تعرض عنه فيما لا وهو يعرض عنك، أقبل عليه يقبل عليك. يقول معروف الكرخي: كلام الرجل فيما لا يعنيه مقت من الله، لو كان لك قبول لما انشغلت هنا، مقت من الله، يعني الله عز وجل صرفك. قال الشافعي: ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء ومجالسة الصالحين وترك الكلام فيما لا يعني. كن مجالسا للعلماء، كن مجالسا للصالحين، مجالسا للعلماء حتى تثبت الأفكار والمعلومات في عقلك، مجالسا للصالحين حتى تثبت الطهارة في قلبك، هكذا. وما سوى ذلك اترك ما لا يعني. ويقول محمد بن عجلان رحمه الله: إنما الكلام أربع: أن تذكر الله وتقرأ القرآن وتسأل عن علم فتخبر به أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك، في أمر دنياك بما يعنيك، وباقي ذلك هو مما لا يعني، هو مما لا يعني. لذلك نختم، يجب علينا جميعا وخاصة طلاب العلم أن ينشغل فيما لا يعني، وأن ينصرف عما لا يعني، وهذا مهم. وعندما ذلك تفتح لك أبواب السماء، ويفتح لك الفهم عن الله عز وجل، وأن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وعند ذلك تفتح لك أبواب السماء، ويفتح لك الفهم عن الله عز وجل، وهو الغاية وهو المقصد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.